قلتم في الدرس الماضي أنه لا يجوز جماع المرأة بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. نعم، ما الحل إذا وقع ذلك مني بالفعل ولم أكن أعرف؟ هل علي شيء؟ طبعا الناسي والجاهل ليس عليه شيء، إذا حكم هنا على شيء ليس عليه شيء، تمام؟ إذا وضع نمات الخطأ والإيه؟ والنسيان، الناسي والجاهل يعني ما عليهش أي حاجة، فلا عليه، لا عليه.